ما دام يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ أبدا. أبدا ورد سنة هو واجب أن يمسك ويصغي، فإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصته، فإذا هو اشتغل بسنة معناه انشغل عن الاستماع والإنصات، هذا واجب الآن هو الاستماع والإنصات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.